من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الأمل والعمل والتفاؤل، صباح جديد على وطننا. ندعو الله أن ننعم فيه بالأمن والأمان والرخاء. بكرة بكرة بكرة تفرج، بكرة حتفرج وتبقى عاد، ده احنا يا صاحبي ولاد حلال. بكرة حتفرج وتبقى عاد، ده احنا يا صاحبي ولاد حلال. سلمها يا عم ولا تحمل هم، سلمها يا عم ولا تحمل هم، ده الهم عمره ما غير حال. بكرة حتفرج، بكرة حتفرج وتبقى عال، ده احنا يا صاحبي. أسعد معكم فيه هالة سالم. حتفرج وتبقى عال، ده احنا يا صاحبي ولاد حلال. ونبدأ اللقاء بالملهمات. المرأة في المجال العلمي أثبتت تفوقها في العديد من المجالات العلمية، وملهمة اليوم هي عالمة في مجال الوراثة البشرية، إنها الدكتورة نجوى عبد المجيد. والدكتورة نجوى عبد المجيد أثبتت أن الوصول إلى التكريمات العالمية لا يتطلب الدراسة بالخارج. حصلت على جائزة لوريا لليونسكو للعلوم، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الطب وعلم الوراثة. اكتشفت الدكتورة نجوى بعض الطفرات الوراثية وهي من أوائل الباحثين في مصر الذين أثبتوا وجود الخلل الجيني وزيادة احتمال حدوثه في حالة زواج الأقارب. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هلا هلا هلا، ده ايه الشيكه دي يا نحمده؟ بجد يعني باين عليا يا ست اميمه. باين عليكي ايه؟ اني يعني ارستقراط. قصدك تقول يعني ارستقراطيه؟ ايوه هي دي باين عليا. طب بس الاول قولي لي، هي تسريحه شعرك دي عاملاها في اني كوافير؟ كوافير ايه؟ دي البت زوبه مرات البواب اللي في العماره اللي جنبنا. طب مش مهم، لكن انت بقى يعني ليه النهارده كده عامله اللوك يعني مهتمه بشكلك كده؟ عشان خاطر عيون الست وفاء والدكتوره نعمه. غريبه، ليه عندهم مناسبه وانا ما اعرفهاش؟ لا تعرفيها. اعرف ايه؟ العيانين الغلابه. أيوة اللي محدش أيوة بيزورهم. احنا هنزورهم فعلا. وانا معاكم. معانا تعملي ايه؟ نحمده جاية معانا علشان تشيل الهدايا اللي هنوزعها على المرضى. عشان كده متشيكة على الآخر. الناس البسطة بيفرحوا لما بيحسوا بقيمتهم يا دنيا. ده أسلوب ماما وفاء، بتحب ترفع معنوياتهم، ودي حاجة ممتازة جدا. دكتورة رشا حبيبتي، أنا بابا رباني على كده. ونعم التربية، وأنا ولله الحمد ربنا رزقني باللي أصبحت زي أمي المهندسة نسمة. ماما نسمة عمري ما حسيت إنها مرات أب. ربنا يكرمها. هي جاية معنا في زيارة المرضى وجايبة هدايا كتير قوي. نحمده حتشيلكم هدايا، ربنا يقويها. جبنا سيرة القط، نحمده. أيوة يا نحمده. إيه بتقولي إيه؟ هو إيه اللي حصل مدام أميمة؟ لا، ما تقوليش لمدام وفاء حاجة لغاية ما أشوفك. في إيه يا رشا؟ مالها نحمده؟ قلب الدنيا عليا، ليه نحمده بقى؟ أنا عملت لها إيه؟ زعلانة يا ستي إنك قلت لها تبقى تحجز لنفسها حاجة من الهدايا. وفيها إيه دي؟ اعتبرتها جرح لكرامتها. كرامه ايه اللي انا جرحتها دي؟ دي نحمده عايشه على البقشيش والاكراميات. لا بس هي المره دي جايه تشاركنا في مهمه خيريه. ايوه هتشيل لنا اكياس وعلب الهدايا. ما هو ده برضو مشاركه بالمجهود. خلاص يا ستي ما تاخدش لنفسها حاجه من الهدايا وما تجيبش سيرتي خالص. اتفضلي بقى قدامنا يا أميمة. أمال فين مدام وفاء؟ هي والمهندس أحمد وسهيلة في زيارة في الدور الأولاني. أيوة وأنا وإنتي ورشا هنا في الدور التاني ومعنا نحمده شايلة لنا الهدايا. وبتسلم على المرضى معنا. وده إيه بقى؟ الكيس ده بتاع إيه؟ هدايا برضو بس ما كانش موجود من الأول. ما هي نحمده لسه مشتري الهدايا اللي فيه على حسابها. حسابها؟ طب هي فين؟ هي فين؟ نحمده يا نحمده. ايوه يا ست أميمة. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي لما بوسي. بوسيني؟ لا كله اللي ده اصلنا واكله بصل. بصل ولا ما توم حتى. هبوسك واقولك ما تزعليش مني. عزيزتي المستمعة، المصريون في الخارج هم سفراء مصر في الدول التي يعملون فيها، ومؤخرا قام الاتحاد العام للمصريين في الخارج بعمل زيارات إلى المشروعات القومية التي تقام على أرض الوطن، وذلك لمشاهدة هذه الإنجازات على الواقع. ومن خلال زيارة وفد من المصريين في الخارج إلى قناة السويس وأنفاق الإسماعيلية أجريت هذا الحوار. سيدة ميرفت، يعني حضرتك بتمثلي المصريين في انجلترا. ايوه احنا جمعية اللوتس المصرية باليوكي وهي فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا. وجود النهاردة الاتحاد وقيامه بهذه الجولة لعدد 100 فرد من المصريين المقيمين في الخارج لمشاهدة الانجازات اللي بتحصل على ارض مصر ومنها مشروع قناة السويس. طبعا الانجازات اللي بتحصل على ارض مصر دي حاجه يعني انا بسميها غير طبيعيه، لان المده التي تم الانجاز فيها يعني مده خارقه، كان احنا بنقول في انجلترا حد معاه الماجيك واند، لان حجم الاعمال التي تمت اعتقد ان هي اكبر بكتير قوي من ان حد يصدق ان هي اتعملت في خلال عدد قليله جدا من السنوات. يعني احنا بنتكلم تقريبا من 2015 2016 لحد احنا 2019، لان البلد كانت في وعكه من 2011 لحد 2014. فحضرتك يعني كم الانجازات اللي تمت خارقه، واعتقد ان كل المصريين اللي في الخارج هم حسوا بالكلام ده وكان لازم يشوفوه على ارض الواقع، لان الرؤيه بتختلف عن السمع. الاتحاد هو حلقة الوصل بين يعني الإنجازات المصرية الحقيقية وبين المصريين المغتربين عن بلدهم مصر. الاتحاد العام للمصريين في الخارج طبعا هو مؤسسة عريقة ومؤسسة عمرها يزيد عن 40 عاما، مؤسسة مجتمع مدني، يعني زي أي مؤسسة من المجتمعات المدنية اللي هي مسجلة والناس اللي فيها مسجلين معاها. الناس بتنضم لها حبا في الجماعات اللي هي بتقدمها. كل جمعية أو كل فرع للاتحاد العام هو بيعتبر سفير للاتحاد العام في دولته. احنا بنقوم بالشغل، يعني الاتحاد يقوم بأبنائه في الكويت، في الأردن، في أمريكا، في إنجلترا، الاتحاد يقوم بأبنائه. خلال فعاليات ايه؟ من خلال فعاليات ندوات ثقافية، ندوات اجتماعية، ان احنا بنساعد المصريين او العرب بصفة عامة، اي حد محتاج مساعدة في كل حاجة بتخص حياتهم، بتخص انتمائهم لمصر، بتخص تعاملهم في البلد اللي هم فيها، ازاي ان هم يقدروا يتعاملوا في البلد اللي هم فيها. يعني بصراحة يعني كل انا بتكلم على كل الفروع، يعني قدامنا استاذ عادل جابر، استاذ علاء سليم، واعضاء آخرين، رؤساء جاليات، لا يدخروا جهد. لكن في أوروبا المصريين بيكون هناك سنوات عديدة للهجرة هناك. ازاي انت بتقدري يا استاذة ميرفت انك برضو تربطي، مش هقول المصري في الخارج بالوطن، ولكن العادات والتقاليد الحاجات الجميلة المصرية اللي احنا بنتميز بيها؟ والله انا هقول لحضرتك حاجة، هو في نوعين من الارتباط. احنا كجيل بتاعنا احنا بنحاول نربط ولادنا بالبلد، يعني زي ما جينا النهاردة كان معانا عدد لا بأس به من الأطفال اللي هم كانوا مبسوطين جدا جدا باللي هم شافوه. ده الدور علينا احنا، ان احنا ده اللي احنا بنعمله. احنا بنعمله ليه؟ لان احنا جيلنا كانت تربيتنا احنا مختلفة. كانت تربيتنا على حب الوطن وحب البيت وحب العيلة وحب حب كل حاجة حوالينا. فاحنا بنحاول ننقل الصورة دي لولادنا في الجينيريشن الجديدة اللي هي لهم افكار مختلفة. فاحنا بنحاول نعدل الفكر ده، لان الفكر ده ممكن يعني يروح ناحية تانية خالص. فاحنا بنحاول نعدل الفكر ده ان هو يبقى حاجة من الحاجات اللي يلتزموا بيها ونوثق علاقتهم بالبلد. يعني انا سافرت دول كتيرة اوروبية، وانا مش بقول كده عشان انا متحيزة لمصر، رغم ان انا متحيزة لمصر، بس مصر بتعتبر من اجمل بلاد العالم. دي مصر ام العالم، مصر جميلة واصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح وحي على الفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للاصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني ابويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. عزيزتي المستمعة، وبدأ العام الدراسي الجديد، ندعو الله أن يكون عام نجاح على الأبناء. وهبة يوسف تلتقط لنا صورة مشرقة للفتاة المصرية وتقدم نصائح عند بداية العام الدراسي الجديد. معنا مستمعينا إسراء طلعت الصحفية بجريدة الجمهورية مدرب التنمية البشرية. إسراء أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. إسراء، يعني ومن فتاة شابة، فتاة صورة مشرقة للفتاة المصرية المجتهدة الجميلة، نحب مع بداية العام الدراسي الجديد توجهي بعض الرسائل لكل فتاة بتسمعنا النهاردة. يعني في بداية العام الدراسي دايما بنكون مشرقين مقبلين بطاقة لطيفة جدا، بطاقة حلوة قوي، طاقة جديدة، فخلينا نحافظ على طاقتنا من الأول، ما نهملش وقتنا، نرتب وقتنا جدا، لازم نكون منظمين، نبدأ أول بأول، ما نراكمش علينا الواجبات أو علينا مش بس الواجبات، يعني نحضر محاضراتنا، نعمل السكاشن الخاصة بينا أو المطلوب بينا أول بأول، عشان ما يتراكمش علينا الواجبات أو المذاكرة عموما. دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية، علينا ان احنا يكون عندنا هدف محدد حابين نوصل له. كل فتاة بيكون لها حلم، لازم تسعى، ما تخليش اي حد يوقفها، دايما تخلي القوة والدعم بين ايديها هي. ده مهم جدا، البداية تحديد الهدف والإرادة والعزيمة للوصول للهدف. صحيح، هو دايما هي معادلة، ان لازم يكون عندك هدف زائد إرادة بيدينا نجاح، والهدف والإرادة بيوصلوا للنجاح بالسعي والمعافرة. دايما احنا كل واحد فينا الطريق مش مفروش ورد، كلنا تعبنا في حياتنا، وكلنا، انا نموذج شابة عندي 26 سنة، انا بقول لكم انا بدأت حياتي، وصلت ان انا صحفية في جريدة قومية كبيرة زي جريدة الجمهورية، مش بسهولة خالص، برضو عانيت وتعبت وذكرت وعفرت ووقعت وقمت، وكلنا اخفقنا، وكلنا بيبقى لنا اخفاقات ولينا نجاحات، لكن ما نستسلمش. اهم حاجة ان احنا ما نستسلمش، اهم حاجة ان احنا نكون عندنا هدف مترجتين عليه قوي، مركزين، عاملين فوكس جدا عليه. اي حد بقى بيحاول يعني يشغلك او يلفتك عن اللي انت طريقك المحدد ما تلتفتيش، استمري. دايما بتعامل بثقافة نيكست اللي بعده، دايما حاولي ان انت تستمري لقدام، خليكي مركزة على طريقك. مش مهم جدا خالص ان احنا لو وقعنا مرة، عادي، ممكن حطينا خطة، لازم نحط خطة بديلة. الخطة الاساسية اذا هي ما توفرتش معانا او حصل ظروف ولازم نحط يعني عوامل ما نبقاش الدنيا تسود في وشنا مره واحده ان احنا ما قدرناش وقعنا واخفقنا. انا نفسي وقعت واخفقت قبل كده مرات ومرات، بس المهم ان احنا نتعلم من خطأنا، المهم ان نتعلم من اخفاقنا، نلتمس من التجربه خبره جديده تفيدنا في حياتنا تطلعنا لقدام. المهم يكون عندنا مهارة نقدر نوظفها. بحب أقول لكل الفتيات إن أنت دراستك مش معنى كده إن أنت بدأت العام الدراسي تبطلي كل الحاجات. أنا كنت بروح درس القرآن، أحفظ القرآن، أحب أروح ألعب موسيقى، تقولوا لي القرآن وموسيقى الاثنين، لأنه مفيش تناقض خالص طالما الحاجات بتكون ليها هدف وتكون بتعلمك حاجة وبتطلعك لصفاء روحي، ده مش مشكلة خالص. أحب أحضر دروس، احب اروح اتعلم رسم، احب اتعلم تريكو، اتعلمه تنميه المهارات المختلفه صحيح. ممارسه العديد من الانشطه صحيح، لازم يكون عندك مهاره. المهاره حلو جدا، بتطلع الطاقه السلبيه اللي جواكي. فصلتي من المذاكره هتروحي للمهاره اللي انت بتعرفي تعمليها او الحاجه اللي انت بتحبيها، فتلاقي نفسك انجزتي حاجه. دايما اذا استصعبتي امر، خالص حطي ورقه وقلم، ابداي حياتك بالورقه والقلم، 1 2 3 رتبي اهدافك، شوفي الاهم فالمهم فالاقل اهميه بالترتيب. اذا رتبتي اولوياتك حقيقي صدقيني هتنجزي، هتحسي نفسك ان انت قادره تعملي حاجة، قادرة تنجزي، بتحققي، وده بيديكي طاقة وباور من جواكي. وكل ده متجمع على رضا الوالدين كمان، أهم من كل شيء إن أنت وانت بتسعي في طريقك تلمسي رضا الوالدين. إذا رضا عنك والديكي أنا بضمن لك النجاح مع سعيك، لأنه السعي مهم جدا جدا جدا، وأنا في تقديري إن السعي هو النجاح. إذا وصلنا أو ما وصلناش، بمجرد ان انت بتسعي هو نجاحك، ان انت قدرت تقاومي نفسك وتقاومي طاقتك السلبية عموما وان انت تسعي. ربنا دايما ما بيضيعش تعب حد، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فخلينا دايما موقنين بده، خلينا دايما عندنا ثقة وايمان بالله، وسط ان احنا بنسعى، وسط ان احنا اهلنا بيدفعونا، بناخد منهم طاقة حلوة، بنرضاهم علينا، ده كل ده مهم، بيشحنك بطاقة ايجابية جدا، بيخليك منطلقة، بيخليك دايما في سعي ورضا باللي انت فيه والحالة اللي انت فيها دايما. عزيزتي المستمعة، الاهتمام بتوعية الطالب بالتغذية الصحية السليمة هي الطريق إلى وجود جيل شباب قوي صحيا وعلميا. عبلة إبراهيم، وهذا اللقاء ومبادرة لحد عندك والتوعية الغذائية التي تقدمها للأبناء. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك وأهلا بضيفتي الأستاذة مروة صبحي عبد السلام، وهي مؤسس مبادرة لحد عندك للتوعية الغذائية والصحية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبلة، وأهلا بكل مستمع إذاعة البرنامج العين. طبعا المبادرة كلها هدفها التوعية الغذائية، وبدأنا عام دراسي جديد تمام. وعايزين نكثف الثقافة الغذائية لكل المستمعين وعلى وجه الخصوص الطلبة والطالبات. هو احنا الحمد لله السنة دي نازلين مع وزارة التربية والتعليم وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة، طبعا بشكرهم جدا على ترحيبهم بالتعاون ده من اجل نشر التوعية الصحية لأولادنا في المدارس. كان طبعا يعني من السنة اللي فاتت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ابتدى من ضمن حملة 100 مليون صحة خرج منها علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس. فعلا بالظبط، فاحنا شايفين انه الدولة بتعمل جزء العلاج والكشف والعلاج، احنا قلنا حابين يعني نكمل الدور ده بالوقاية طبعا. يعني دور التوعوي الوقاية من الأمراض اللي الدولة نزلت تكشف، فلقت بقى يعني طبعا يعني كمية يعني عدد مهولة من المواطنين في كل الأعمار ما كانش عندهم وعي غذائي أو صحي، لكن المبادرة دي الحقيقة خلت هناك وعي. احنا يعني الحمد لله بنشوف كده ايه الاتجاهات ماشيه في ايه وبنحاول نمشي معاها. يعني كان عندنا ندوه في وزاره الطيران اول سبتمبر، الندوة دي كنا اتكلمنا عن التغذية والوقاية من سرطان الثدي للسيدات، ده برضو تزامنا مع مراجعة الرئيس الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكان معانا شيف بتقدم وصفات صحية لللانش بوكس بتاع المدارس، فكانت بتدي توعية برضو للموظفين في الوزارة انه احنا ازاي يكون في بدائل صحية في اللانش بوكس للولاد، وفي نفس الوقت تكون محببة، وازاي تغنيهم عن ان هم يشتروا بقى الحاجات المحفوظة، ازاي ان هم فعلا يعني يقعدوا يوم طويل في المدرسة، الام تبقى مطمنة ان ولادها خدوا كل القيمة الغذائية اللي المفروض ياخدوها طوال اليوم، ما تبقاش قلقانة عليهم. بالظبط، هو زي ما حضرتك ذكرتي ان هي تغنيهم كمان على ان هم يطلعوا برا المدرسة ويشتروا الحاجات اللي احنا بنرفضها. يعني بنحاول برضو مع الشيفات اللي معانا نقول للام ازاي الحاجات اللي الولاد بيحبوها يجيبوها من بره سهل تتعمل في البيت. بالضبط كده، يعني اتعبي شويه على صحه ولادك. أيوة. احسن ما تتعبي على مرضهم. ويمكن دايما بنركز على ده في كل ندوه بنقولها، يمكن من شعار المبادره انه احنا ازاي نتعب ونصرف في الحفاظ على الصحه احسن ما نتعب ونصرف على المرض. بالظبط، دي معلومه مهمه جدا. ولو معلش استاذه مروه هتكلم معاكي فعلا في حقيبه المدرسه، تمام، اللي بياخدها الطفل معاه وفيها اكله وفيها الفاكهه بتاعته، برضو من خلال الندوه اكدتوا على ايه وازاي الشيف حضرت حقيبه المدرسه الغذائيه. يعني هي طبعا اكدت انه اول حاجه انه الام ما تفرضش على الولد اكل معين، لازم يكون في نوع من الحوار. أيوة. مع الام والطفل يعني انت بتحب ايه، تشوفه برضو هو بيحب ايه، هو عايز ايه وتحطه له، ما تحطيلوش حاجات وهو ما يرجع لك بيها بحالها. بالظبط، يعني انا بشوف بعض الامهات الحقيقه من على ارض الواقع بتتكلم مع ولادها، علمتهم يعني ايه كلمه ده مش صحي. بقوم الاطفال صغيرين وتلاقيه يقول لك لا ده مش صحي، بيقول لاخوه ده مش صحي، ماما قالت ده مش صحي. فدي حاجه جميله، ما تفتكريش ان طفلك ده صغير ومش فاهم، لا هو فاهم، لا خالص، بس وصل له المعلومه بهدوء. بالظبط، احنا بنتعامل مع جيل دلوقتي يا استاذه عبله، هو جيل النت والسوشيال. أيوة. ميديا وجميع التكنولوجيا اللي موجوده في العالم دلوقتي، هو طفل بقى اكثر وعي وانفتاح اكثر مننا احنا. ايوه، فما ينفعش نتعامل مع العقلية الطفل اللي احنا كنا بنعامل بيها. بالزبط. لا، أطفالنا دلوقتي نتعامل معاهم حوار وإقناع. بالظبط كده. عزيزتي المستمعة، والآن منى خليل في انتظارك في نادي السعادة وتقدم لك اللقاء التالي. ومعي في نادي السعادة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. وما زلنا داخل نادي السعادة، لكن في ظاهرة غريبة كده يا دكتور أحمد ظهرت مؤخرا في مصر، وهي الزواج عن طريق الفيسبوك، الانترنت، التواصل الاجتماعي بصفة عامة. يعني أنا عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الزواج. أولا، هي إن كانت ظهرت في مصر فهي ظهرت مع التطور التكنولوجي وتطور استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بدرجة كبيرة في الفترة اللي فاتت. معقول في اتنين يختاروا بعض عن طريق فيسبوك مثلا ويتم الزواج فعلا؟ هو احنا بنقول ان هي مش معقولة على اعتبار ان احنا عاملين مسمى لمواقع التواصل الاجتماعي بنقول ان هو اسمه عالم افتراضي. أيوة. في الواقع هو ممكن ما يبقاش عالم افتراضي، بمعنى ان انا ممكن اكون عارف الشخصية اللي بتكلمها وهي عارفاني وعارف بتشتغل ايه وعارفة انا في مكان الفلاني وهي عارف ان هي في المكان الفلاني. مسبقا ولا عن طريق الفيسبوك؟ عن طريق الفيسبوك. معنا بعد كده هتأكد، ما احنا اللي هنقوله ان احنا ممكن نتأكد من المعلومات دي. انما لما اكون واحد مسمي نفسه مش عارف زهرة البنفسج، ولا احنا مسميه نفسها مش عارف المدينة، مش عارف الحائرة ولا ايه والكلام ده، احنا هنا فعلا ممكن نكون في عالم افتراضي. فلذلك وجود شخصيات بصورهم باحداثهم بالنية واحدة، او حد بيحط الاحداث بتاعته، بيحط الاسرة بتاعته، مش عارف سافر في المكان الفلاني، ده اللي بيحصل دلوقتي، بيحط صور ويحط المناسبة اللي كان فيها ويحط مش عارف كان قاعد فين في المكان الفلاني، حياته كلها حياته بقت على الفيسبوك وهي حياتها بقت على الفيسبوك. فلو انا تأكدت من الكلام ده فعلا حقيقي، هو يعني غالبا هيكون حقيقي في المناسبات وفي اللقاءات اللي بيعملوها والكلام ده كله، فانا هنا أصبحت أمام علاقة موجودة فعلا بالفعل، مش علاقة حاجة افتراضية. أيوة. هنا بقى ناخد الخطوة التانية للموضوع بتاع الزواج، اللي هي التأكد، اللي هو التأكد. لو حد، لو طبعا اتنين رغبوا ان هم يرتبطوا ببعض وابتدوا يكلموا بعض عن طريق التواصل الاجتماعي، او ابتدوا ان هم بيعلقوا البعض ومش عارف ايه، فابتدى حد فيهم يبدي اعجابه بالاخر، وغالبا طبعا الرجل هو اللي هيبدأ يعني اعجابه بالاخر، او ان هو في حكاية ان احنا ممكن نرتبط ببعض. هنا توقف بقى عن قصة التعامل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأ التعامل من خلال الواقع والحقيقة. يعني هنا حضرتك بس بتقولي التعارف مبدئيا عن طريق التواصل الاجتماعي مبدئيا، كأنها خطبة بشكل جديد. الخطبة الجديدة اللي بتاعت زمان كانت بتيجي تجيب لنا عريس وعروسة ويقولوا هما مش عارفين بعض، بس أنا عارفة أن دي من الحتة الفلانية وده من الحتة الفلانية، والاتنين عايزين يرتبطوا. بيقع عاطق بقى التعارف بقى اللي هو اللي بعد كده، وإن هما يسألوا عن بعض والكلام ده كله، على الأسر مش على الخطبة. الخطبة أدت دورها ووصلت اتنين ببعض. أو في الواقع أنا احيانا بقول لواحد قريبي انا في عروسه اعرفها لك كويسه، بنت خاله مثلا زوجتي، وانت يقول لي ده انا في عريس مثلا ابن خالي. فشوفي مفيش في يعني عمليات بعد كبير جدا، وما شافوش بعض وما تعاملوش مع بعض خالص. بالعكس انا شايف ان ده كده ابعد، هي مرشحه مثلا، مرشحه ده كده ابعد، يعني هم لا شافوا صور بعض ولا عارفين اي حاجه عن بعض ونرشحهم لبعض. طب ما هو التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي ممكن يكون اقرب، انا شفت احداث وحياه بتاعت شخص اخر بالكامل واعجبت بيه من خلال هذه اللقطات، فابتدي بعد كده اتاكد بقى من وجود هذا الكلام في الواقع ولا مش موجود. حضرتك اللي بتقوله واقعي وممكن يحصل جدا، بس مرفوض بالناس كتير لا ويعني ما فيهوش مشكله لحد ما يتاكدوا. المشكله اللي انا كنت بقصدها ان ممكن البنت بتصدق الكلام اللي بيكتب على الفيسبوك وبيوعدوا بعض بالزواج وهي برضو ما شافتهوش، وممكن يكون خارج مصر. ما هو عشان كده احنا قلنا الضوابط دي، انما غير كده الكلام ده مرفوض تماما. ما احنا كده بقى دخلنا في قصة اتنين كأنهم ما نعرف مين ممكن بيضحك عليا، ممكن حاطط الحاجات دي كلها وبيطلع في الاخر نصب. الاهل لازم يعرفوا، لازم الاهل يعرفوا مجرد ما حصل فيه هنخش في ارتباط. الاول ده واحد على الفيسبوك او واحد على تويتر واحد وخلاص، انما لا هنخش في ارتباط وانا عندي استعداد اقبل هذا الارتباط على طول، فساعتها لازم الاهل يعرفوا بان في حد عايز يتقدم لي وانا عارفاه من المكان الفلاني، فانتوا لازم تتاكدوا من هذه المعلومات. اما قصنا احنا نقعد بقى نكلم بعض ونعرف بعض ونبعت لبعض صور الكلام ده كله مرفوض تماما ونحذر منه. بنقع تحت عمليات نصب وبنقع تحت عمليات ابتزاز واستغلال لو احنا عملنا الموضوع ده بطريقه خاطئه، ان هي تقعد تبعت له في صورها، تبعت له معلومات عنها وعن اهلها وكل ده، واحنا لسه ما فيش ارتباط وما تاكدناش من المعلومات عن هذا الشخص. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب هيتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم، هيلا سالم.